بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذا الإصدار. متن الأجرومية. يسرنا أن نقدم لإخواننا طلبة العلم الحافظين للغة دين الله تعالى والمتوصلين بها لفهم كتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، يسرنا أن نقدم لهم هذا الإصدار والذي يحتوي على نظم الأجرومية لمحمد بن أب الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال ابن أب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن أجرومي، لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد مترا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل.